قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأصبح فؤاد أمي موسى فارغة، معلم نحتاج أن نقف معه، من المعالم القرآنية في تربية بنات الأجيال. ماذا يمكن أن يستفاد من هذا اللفظ الذي معناه أحد معانيه، وهو ما رجحه خاصة الذي عليه المتقدمون والسلف من المفسرين، أن المراد أن فؤاد أم موسى عليه السلام ورحمها الله أصبح فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام لتعلقها به وخوفها عليه وعلى مصيره، وإن كان الله عز وجل قد وعدها بأنه سيعود إليها، لكن يبقى أن الأم شديدة التعلق بالولد فتخاف عليه، ويعني تحرص على أن يكون بين يديها وأمام ناظريها. يمكن أن يقال أيها الإخوة الكرام في تنزيل هذه الآية وما دلت عليه في تربية الأمهات، أنه ينبغي للأم الحريصة الشديدة الحرص على ابنها أن تفرغ قلبها لابنها، وأن يكون همها وشغلها وتفكيرها دائما في هذا الابن، كيف تربيه، كيف تنشئه، كيف تصلحه، كيف تعتني به، كيف تحافظ عليه من كل شيء من شأنه أن يؤثر على تربيته وعلى تكوينه وعلى سلامته. وهذا المعلم ابتداء قد يكون هو الأصل، هذا هو الأصل في الأم أصلا، لكننا عندما ننظر إلى واقع الأمهات الآن سنجد أن الشواغل كثيرة والاهتمامات متنوعة، خاصة مع تعقد أمور الحياة وكثرة المشاغل فيها، فصارت الأم تنجب، ولا شك أن ابنها هو أهم شيء بالنسبة إليها، لكنها في خضم الحياة وفي معترك هذه الحياة تشتغل بأشياء كثيرة، فيصير عندها اهتمام بعملها بوظيفتها يعني هذه قد تكون أشياء أحيانا لا بد منها، لكن عندما تعطى أكبر من حجمها. أحيانا مع الأسف الشديد بسبب جهل الأمهات وقلة علمهن ووعيهن يصير عندهن اهتمام بأشياء يمكن أن يقال بأنها أشياء شكلية، أشياء تافهة، أشياء لا تليق بالأم العاقلة. نحن نتكلم عن واقع، والواقع إذا يعني أردنا أن نعالجه لابد أن نكون صريحين في الحديث عنه، لابد أن نضع اليد على الجرح كما يقولون. لما نذهب إلى الأسواق مثلا أو نتابع أحوال الأمهات، فإننا سنجد أن الكثير من الأمهات مع الأسف الشديد يعني يشغلن أنفسهن بأشياء كثيرة، يعني قد تشغل نفسها المرأة ببيتها من حيث الشكل والأثاث وما تعدل فيه وما تغير أكثر من اهتمامها بابنها، هذا واقع. قد تشغل نفسها بالذهاب إلى الأسواق وتتبع الموضات وتغيير أشياء كثيرة من الشكليات، من الأمور التي تحتاج إليها، وقد تكون الحاجة غير ماسة، أكثر من اهتمامها بابنها. حتى إننا نسمع أن من الأمهات من تخرج يمكن تكون موظفة في الصباح ولا تأتي إلا في الظهر، ثم تنام إلى العصر، وقد يمتد النوم إلى المساء، ثم تخرج في المساء إلى هنا أو هناك. ونسمع أن بعض الأمهات يمكن تذهب إلى السوق في الأسبوع أكثر من مرة مع الأسف الشديد، وقد تتواعد مع زميلاتها في استراحة أو في مكان ما أو في السوق ليلتقين، وقد يذهبن إلى بعض الصديقات أو بعض الجارات يعني يكون اهتمامهن بأشياء كثيرة مع الأسف. آخر شيء تفكر فيه هو هذا الابن مع الأسف الشديد، وهذا واقع، إلا من رحم الله من النساء الأمهات العاقلات اللاتي يجعلن اهتمامهن الأول بالأولاد، وهذا سيأتي له تنبيه أيضا في معلم آخر. لكن نقول أيتها الأم المباركة الحريصة العاقلة، اجعلي فؤادك فارغا من كل أمور الدنيا إلا ما يرضي ربك ويكون له صلة بأبنائك، لأن هؤلاء الأبناء هم شغلتك الأولى ومهمتك الأولى، فلا تنشغل عنهن بالأشياء الأخرى، عنهم بالأشياء الأخرى. خذي هذا قاعدة، اجعلي همك الأكثر في ابنك، كيف تربينه، كيف تحرصين عليه، كيف تطورين نفسك في التربية، كيف تتلافين الأشياء التي يمكن أن نخطئ فيها في التربية. هذا معلم مهم جدا. ويؤسفني أن أقول إن كثير من الأمهات حتى وإن كانت متعلمة وإن كان عندها مستوى عالي، إلا أنها في مقام التربية تجهل كثير من الأشياء مع الأسف، وقد تعلم لكنها لا تجيد مهارة التطبيق، لأنها كثيرة التضجر، سريعة الانفعال، فلا تطيق التربية. ولذلك كثر عندنا مع الأسف الشديد إيكال التربية إلى غيرنا، العاملات في المنزل، المربية، إلى الشارع، إلى الإخوة، إلى غيرنا، إلى الأمهات، يعني تجعل الابن بس أنها تشرف عليه وترعاه من بعيد، لكن ليس هو همها الأول. فنقول إن من أهم المعالم في تربية الأبناء وإنشاء الأجيال تنشئة صالحة ليكونوا على مستوى عالي من الوعي والفهم والتأثير في المستقبل، أن تهتم الأم بابنها اهتماما كبيرا. الاهتمامات الدنيوية أوكليها إلى الأب، الأب سيقوم بهذه الأمور، والله عز وجل قد جعل لكل أحد مسؤولية، فالأب مسؤول عما خارج البيت، وهو الذي يتكفل بجلب الأشياء التي نحتاج إليها، هو الذي يطلب الرزق، هو الذي يهتم بأمور المعيشة والمعاش خارج البيت. لكن أمور البيت، تربية الأبناء، هي مسؤوليتك الأولى، خاصة في المرحلة الأولى من الطفل. إذن وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، هذا ما أخبر الله به، وأن موسى أم موسى صارت مهتمة بابنها، حريصة على معرفة أحواله، مهتمة بشؤونه. فكذلك ينبغي لكل أم أن يكون همها الأول بعد رضا الله سبحانه وتعالى كيف تنشئ هؤلاء الأجيال، كيف تربيهم، كيف تطور نفسها. لأن هناك يعني كثير من الأمهات مستواهن ضعيف جدا، فكيف يتصور من هذه الأم التي مستواها ضحل، معرفتها قليلة، لو ناقشتها في كثير من مبادئ التربية ما تتقن هذه المبادئ. هل تتصورون أيها الإخوة والأخوات أن هذه الأم ستنشئ رجلا له شأن في المستقبل، أو امرأة لها شأن في المستقبل؟ لا أظن ذلك. فلو أنها أصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من الاهتمام بأولادها، لصار لها شأن كبير، وطورت نفسها، قرأت ما ينفعها، حضرت من الدورات ما يعينها على تربية ابنها، استمعت، سألت. لأن الإنسان لما يهتم بالشيء سيكثر من ذكره، سيكثر من الحديث عنه، سيكثر من السؤال عنه. تأملوا أسئلة الأمهات، يسألنا عن أشياء كثيرة إلا عن ماذا أفعل بابني، كيف أربيه، كيف أصنع به. يعني هذه مسألة مهمة جدا نحتاج إليها، مع أنها موافقة للأصل، لكن في خضم الحياة، في خضم اشتغالنا بالأمور المشغلة، حتى من الغرائب أن الأم قد تكون مشغولة بجوالها الذي بين يديها وبالشاشة التي أمامها أكثر من ابنها. يعني همها ما في هذا البرامج، برامج المحادثات، وجالسة عليها، والابن جالس لا اهتمام ولا تربية مع الأسف الشديد. إذن نختم هذا المعلم ونؤكد بأن هذه الآية، هذا التعبير القرآني العظيم الوجيز البليغ، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، هو في مقام الثناء على الأم، في مقام ذكر حال هذه الأم العظيمة التي أنشأت وربت هذا الابن العظيم الذي صار أكبر مصلح في زمانه عليه السلام، موسى من أولي العزم من الرسل. كان وراءه امرأة أخبر الله عنها بأن فؤادها فارغ من ذكر كل شيء إلا من الاهتمام بابنها موسى عليه السلام. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يصلح الأمهات، وأن يوفقهن للقيام بمسؤولية تربية الأبناء، وأن يجعلهن يقمن بالاهتمام بأبنائهم على أكمل وجه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.